سيلة تقول أنا تزوجت رجل كان مطلق عنده بنت يعني شاهد، اتفقنا ان احنا نكتب قايمة، وبعدين بعد ما دخل بيها لكتب قايمة ولا نايمة كالها يعني، صلى الله العفو والمعافاة. فبتقول له يعني عايزة حقي، فلا طالما انا كويس معاكي ما فيش حاجة. في الوقت اللي عنده فلوس بنى لبنته شقة مستقلة، عنده شقتين تانيين، اعطاها ذهب، اعطاها مال في البنك، وطبعا هي تعبانة، فبتقول انا عندي شقة صغيرة ينفع اعمل زيه واكتب لاولادي. اقول للسائلة الكريمة هذا الرجل اتمنى لو يسمعني، ونعرف عايز يزعل مني، بس عهدت ربي ان اقول الحق وان غضب اهل الارض قاطبة. هذا الرجل ظالم، لانه كان المفروض يعطيك حقه شرعا. يا اخواني ويا اخواتي بقول الاصل، ومش عايز حد ياخد اول الكلام ويسيب اخره. الاصل ان الرجل يجهز البيت من الابره للصاروخ، يعني كل طلبات البيت كل حاجه، والزوجه تنقل الى بيت زوجها بثيابها فقط. دعنا الواقع غير كده، ده الزوجه والبنت بتجهز ضعف الراجل، مش عايز اقول لكم مره ونص ومرتين، اه والله. وبعدين مع انه جهز البيت اهو كامل، هنتفق على مهر 5000 مثلا، انا بدي مثال 10 اقل اكتر، ندهولها في ايدها قبل العقد، يعني هنعقد دلوقتي اهو، زوجتك قبلت الزواج، هات يا ابن الفلوس اتفضلي، يعني قبل ما يدخل بيها، ده الاصل. ساعتها بقى لا نكتب لقايمة ولا نايمة خالص خالص. ليه؟ خدت كل حقوق مش حاجة. طب هو ما عملش كده، الشرع اعطانا الحق لظروفنا الاقتصادية وحال الناس على مر العصور، ده موجود في الفقه، ان المؤخر بتاعها بيتكتب، المهر بيتكتب مؤخر، يعني بتاخده باحد الاجلين عند الطلاق وعند الوفاة بتاخده، وبتكتب قايمة تضمن حقها، الفلوس اللي دفعها عليها ابوها او اخواتها او اهلها بتتكتب في القايمة، واللي جابه بيتكتب في القايمة، ده حقها. فهذا رجل ظالم، ان لم يعطيك ستقتصين منه امام الله يوم القيامة. مش بس كده، اي انسان الله وسع عليه، قلت انا اهو، اي انسان الله تعالى وسع عليه ولم يعطي زوجته مؤخر صداقها وعند الاختلاف رفض، يكتب عند الله زان في كل معاشرة، دي كارثة. يبقى لازم نعطيها حقها. طب أبى أن يعطيك اترك الأمر لله. طب يتسأل سؤالها تاني، ينفع إن أني أكتب لأولادي اعملي عملية مقصة؟ يعني إيه مقصة؟ مقصة شيخ، يعني هنشوف اللي كتبه لعياله، لعيال لبنته، أنت ليك فيه قد إيه؟ ليه فيه 5 قروش؟ ليه فيه مبلغ كذا؟ هو ده اللي هتخص بيه عيالك، لان انا كده كأن انا بسترد حقي منه. الله يصلح حالنا وحالك. هذا والله تعالى اعلى واعلم.